والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يوفق الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك إلى ما فيه فلاحهم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. يريد هؤلاء المكذبون أن يطفئوا نور الله بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة ومن التشويه للحق. والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله مكمل نوره بإظهار دينه في مشارق الأرض ومغاربها وإعلاء كلمته ولو كره الجاحدون المكذبون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الله هو الذي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن ودين الإسلام، دين الهداية والإرشاد للخير، ودين العلم النافع والعمل الصالح، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليعليه على جميع الأديان الباطلة على رغم أنوف المشركين الذين يكرهون أن يمكن له في الأرض. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هل أرشدكم وأهديكم إلى تجارة رابحة تنقذكم من عذاب موجع؟ تؤمنون بالله ورسوله. هذه التجارة الرابحة هي أن تؤمنوا بالله وبرسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وتجاهدوا في سبيله سبحانه بإنفاق أموالكم وبذل أنفسكم ابتغاء مرضاته. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلك العمل المذكور خير لكم إن كنتم تعلمون، فسارعوا إليه يغفر لكم ذنوبكم. وربح هذه التجارة هو أن يغفر الله لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ومساكن طيبة في جنات عدن، ويدخلكم مساكن طيبة في جنات إقامة لا انتقال عنها، ذلك الفوز العظيم. ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه أي فوز. وأخرى تحبونها، ومن ربح هذه التجارة خصلة أخرى تحبونها وهي عاجلة في الدنيا، نصر من الله، أن ينصركم الله على عدوكم، وفتح قريب، أيضا يفتحه عليكم وهو فتح مكة وغيرها. وبشر المؤمنين، وأخبر أيها الرسول المؤمنين بما يسرهم من النصر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، كونوا أنصار الله بنصركم لدينه الذي جاء به رسولكم، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، كما كان أصفياء عيسى أنصارا لدين الله حين قال لهم عيسى من يتولى منكم نصري وإعانتي فيما يقرب إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. قال الحواريون نحن أنصار دين الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فآمن فريق من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام وكفر به فريق آخر. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيدنا الذين آمنوا بعيسى على الذين كفروا به فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا غالبين عليهم.